الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول لها قريبة تريد البدء بمشروع تصميم ديكور، تقول نصحتها بأن تتفقه وتسأل عن أحكامه، لعلمي أن ما من شيء إلا والإسلام قد بينه ووضحه. فقالت إحداهن هذا المشروع لا يحتاج إلى فقه في الدين، تقول الأمر حلال وانتهينا. تقول السؤال بارك الله فيكم، ما هي المعاملات التي ترون أنها تتعلق بهذا المجال ويجب على من يريد الدخول فيه أن يتعلمها بارك الله فيكم؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، قولها إنه مجال لا يحتاج إلى التفقه في الدين، هذه كلمة مجملة، وأظنها تقصد المعنى الصحيح منها إن شاء الله، وهي أنها لا تحتاج إلى أن تكون فقيهة في الدين حتى تستنبط حكما لوضوح حلية هذه المعاملة، ولكن هذا لا يعفيها من سؤال أهل العلم قبل أن تبدأ في أي مشروع من المشاريع حتى تدخل على نور من الله عز وجل وبصيرة من أمرها. فهذا النوع من الأعمال وهو تصميم الديكورات لا جرم أنه مهنة من المهن، والمتقرر في القواعد أن الأصل في المهن الحل والإباحة إلا فيما حرمه الشرع. فإذا فتح الله عز وجل على الإنسان هذه المهنة فيجوز له سلوكها وأن يجعلها باب كسب له، ولكن يجب عليه أن يحذر من عدة أمور. الأمر الأول أن لا يدخل في تصاميمه شيء من ذوات الأرواح، فلا يجوز له أن يجعل في تصميمه شيئا من ذوات الأرواح كتصوير شيء من بني آدم أو شيء من الحيوانات أو شيء من الحشرات كالفراشة أو نحوها. فمتى ما دخل في تصميمه شيء من تصوير ذوات الأرواح فإنه يعتبر حراما، لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في صور ذوات الأرواح التحريم، كما ثبتت بذلك الأدلة المتواترة الكثيرة. فليكن تصميمه بعيدا عن هذا الأمر. والأمر الثاني أن لا يتعاون مع من يريد تصميم مكان يباع فيه الأمور المحرمة أو يفعل فيه شيء من الأمور المحرمة، كتصميم مقهى من المقاهي التي يدخن فيها الناس أو يشربون فيها الشيشة، أو تصميم مكان يشرب فيه الخمر، أو تصميم مكان سيجتمع فيه الرجال والنساء، ونحو هذه الأمكنة التي لا يجوز أن يتعاون الإنسان مع أصحابها بأي نوع من أنواع التعاون. فلا يجوز للمصمم أن يتعاون مع هؤلاء الذين سيقيمون أمورا محرمة تخالف شريعة الله عز وجل، لأنه سيكون متعاونا معهم على الإثم والعدوان، والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فمتى ما توفر هذان الشرطان فإن مهنته مهنة صحيحة، والكسب منها كسب حلال، والله أعلم.